ما رأيت مثل الجنة ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها. الجنة عالية، وأعلى مطلب للمرء في هذه الدنيا أن ينال الجنة. إذا كان في أعلى مطلب هو نايم، هو نايم. هذا الحديث وصف، ما المقصود بهذا الوصف؟ أقواله صلى الله عليه وسلم ليست كأقوال الأدباء، خيال في التعبير وتشبيه بليغ انتهى. لا، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فلا بد مقصود منه شيء ما، إما حث الناس على أمر أو طلب من الناس عن كف عن شيء، ما في مجرد الوصف. فهمت يا أخوان؟ إذا سمعتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا فابحثوا ما وراء ذلك من معنى، لا بد له معنى. فما المقصود بهذا؟ من الطلب يا جماعة، أي يا طالب الجنة لا تنام، اجتهد واطلب الجنة واسعى واعبد الله واسأله فضله، ويا هارب من النار ابتعد عن الذنوب وواجب الله سبحانه وتعالى بتقواه واجتنب عن معاصيه. هذا هو المقصود، ليس المقصود مجرد كذا الحسرة والتأسف، إنما المقصود أن يصف أحوال الناس ويطلب من الناس خلاف ما هم عليه. ومن كان كسلان ونائم كله مشمر، ومن كان مشمر يطلب منه زيادة. نعم يا أخي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا رأيت مثل النار نام هاربها. فأقر به وقال نعم. إيش هذا أقر به؟ أي نعم. قال قلت لأبي شيبة ابن أبي بكر ابن أبي شيبة أحدثك عبد الرحمن بن شريك حدثنا أبي كذا كذا؟ قال فأقر به ونعم. يعني فلان أراد أن يتأكد هذا الحديث حدثه فلان، ولما حدثه أقر به قال نعم حدثني فلان بهذا الحديث. نعم. وروي ذلك أيضا عن عاصم عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، وروي عنه موقوفا. اقرأ. وعن أحمد بن حنبل يقول سبحان كما أقبل هذا الخلق أما أمامه القائل منهم المقصر والماجي منهم الثمان. نعم. وعن بلال بن سعد قال بلال النار يوم القيامة يرفع يا نار أمضي يا نار أمضي يا نار أمضي أمضي يا نار أنتمي يا نار أمضي ولا تقتلي. يعني هذا كلام الصالحين ولا يخالف شيء من كتاب الله. اقرا. وقال البيهقي رحمه الله وقد ذكرنا في كتاب البعث والنشور في سنه الجنه والنار من الكتاب والسنه والاثار ما نكتفي به. ومما يحق معرفته في قول الله عز وجل انما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وعن سلمة عن الفضاء لا ايه لا اكبر لا لا. فما يحق معرفته بقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اخبرناه ابو الحسن؟ ما اخبرناه ابو الحسين بن اسرائيل. اخبرنا ابو عمر الزاهد اخبرنا فعلم عن سلمة عن الفضاء قال قالوا ابدنا أبدلت الخاتم بالحلقة أو أبدلت الخاتم بالحلقة. أبدلت الخاتم إيه؟ أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا إذا نحيت هذا إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكان أبدلت الحلقة الخاتم الخاتم إذا أدبتها وجعلتها خاتمة. كأنه أراد أن يقول التبديل تغيير الشيء من كله أو تغيير الهيئة. التبديل قد يكون تغيير شيء، وضع شيء مكان شيء. أبدلت هذا بهذا. يقولون في اللغة إن الباء تدخل على المتروك. الباء ليس مضطردة، لكن هكذا في الغالب. إذا قلت شريت الشاة بدرهم، فالدرهم هو المتروك والشاة هي المأخوذة. إذا قلت بدلت شيئا بشيء فالساعة الساعي إلى البدلي هو التارك بالشيء وآخذ المرغوب فيه، فما دخلت عليه الباء هو المتروك. فالإبدال قد يكون تغيير شيء وإحلال شيء مكانه، هذا مراده. وقد يكون تغيير الهيئة والصفة، قد يكون ما غير شيء كله من جذره، ما أبدلت خاتم بشيء آخر، إنما الفضة حولتها وطورتها مما كان اشتريك إلى شكل معين كالحلقة تدخل في الإصبع، هذا تبديل هيئة. لكن إذا بدلت الفضة بالذهب فأنت غيرت هذا مكان هذا. فالتبديل أراد أن يقول هو تغيير من الأصل أو تغيير الوصف، لا معنى يعني. واضح هذا؟ أراد أن يقول هذا عن ثعلب أحد أئمة اللغة ذكر هذا. فقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذه تبديل إزالة بالكلية، جاءت جلود جديدة أو هي الجلود نفسها استحالة فأعادها الله سبحانه وتعالى. اقرأ. قال الحقيقة بدلت إلى غيرة صورة غيرها والجورة بعينها. الجورة يعني أصل الشيء، أصل الشيء ماذا؟ هو هذا معنى تبديل، ليست الإزالة الكلية إنما تغيير الهيئة بالصفة، لكن أصل الشيء وجوهره باقي. نعم. وأبدلت إذا نحيت الجوهرة وجعلت مكانها جوهرة أخرى. قال أبو عمر كأن أراد أن يقول بدل غير أبدل، فعل غير أفعل، فما كان بدل تغيير الشيء لا من أصله إنما هو الوصف. أما إذا قلت أبدل الشيء بالشيء فمعناه تغيير الأصل من جذره. أراد أن يكون هناك في اللغة في تفريق بين كلمة فعل وأفعل في هذا الوزن في هذا المعنى في اللغة فقط. واضحا. قال أبو عمر فعرفت هذا الكلام على محمد بن يزيد المبرد فاستحسنه وقال لي قد بقيت فيه حاصلة الكفار. عرفت هذا الكلام على محمد، لعله كان متعاصرين ثعلب والمبرد، المبرد من إمام أهل البصرة وثعلب من إمام أهل الكوفة. يقول فعرفت هذا الكلام على المبرد إنه قال بدلناه، ما قال أبدلناه، قال بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، ما قال أبدلناهم، فدل على أن هي الجلود نفسها لكن تعادي. قال فعرفت هذا الكلام على إمام أهل البصرة محمد بن يزيد المبرد فاستحسنه. قال لكن هناك في نكتة ثانية غيرها سأضيفها لك، هناك فاصلة أخرى. ما الذي أراد أن يضيفه؟ اقرأ. أستقيت فيه فاصلة أخرى قلت وما هي؟ عزك الله. قال هي أن العرب قد جعلت بدلت بمعنى بدلت بمعنى أبدلت، وهو قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ألا ترى أنه تعالى قد أزال السيئات وجعل مكانها الحسنات؟ وأما ما شرط أحمد بن يحيى فهو تعلم وهو بمعنى قوله عز وجل كما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال فهذه في الجوهرة تبديلها وهي صورتها إلى غيرها لأنها كانت ناعمة أسودت في العذاب ردت صورة جلودهم الأولى لما نضجت تلك الصورة، والجوهرة واحدة والصورة مختلفة. أظن واضح، أليس كذلك؟ هذا يقول المبرد أن العرب كذلك تجعل بدل بمعنى أبدل بمعنى واحد، أولئك يبدل الله سيئات حسنات والسيئة ليست حسنة، فدل على أن في تغيير جوهر كذلك. لكن يقول ما قاله ثعلب يصلح في الآية الأولى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لما ليذوقوا العذاب. أما التفطن إلى ما وراء ذلك من معاني دقيقة اللي فيها شيء من اكتشافات الطب الحديث أو في شيء مما عرفه الناس من علوم الدنيا أن الإحساس هو خاص بظاهر البشرة أو الجلد الخارجي ما بعد ذلك إذا كسب الإنسان الجزء خارجي ثم قطع بالموسى لا يحس ألم الموسى، الإحساس إنما هو فيما يخشاه من جلد خارجي. هذه في موازين الدنيا صحيح، لكن لا يفسر أمور الآخرة بهذا المعنى، ولا يجعل الغرض من قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بأن الإحساس مات من جلد خارجي، فلا بد من الإدراك. فيثبتون على فيرون أن هناك نظرية إثباتها من كتاب الله توافق لما اطلعوا عليه من علم الحديث، هذا تكلف لا معنى له، وأمور الآخرة لا تقاس بهذه الأمور. هذا شيء يصح في الدنيا صحيح، قل أن الإحساس كذا وأن الداخل كذا، لكن أمر الله في أمور الآخرة لا تجري تحت قياسه ولا تخضع لهذه القوانين، ولا يصح كذلك أن نأتي. القرآن ما جاء لهذه المعاني، العرب 14 قرن ما فهموا هذا المعنى إلى جاء في العصر الأخير. طائفة من الناس فهمت هذا المعنى فيظنونه اكتشاف، لا يزيد القرآن إعجازا، لا يزيد القرآن إعجازا. ثم أن من تمحل فيه واكتفى به واكتفى بذلك تجد يأخذون القرآن لا أنه شفاء للصدور، ولا أنه عبادة مستقلة، ولا أنه حكم يجب امتثاله في السر والعلن والغيب والشهادة، إنما يأخذون من هذه المنعطفات العلمية إن في نوع من إبداع. والشاطر منهم من يعتني يقول بإثبات أن هناك رب، أن هناك خالق واحد، لكن ما المقصود من كون هذا الرب هو المتفرج في الخلق والمتفرج في الإرادة ومن المطلوب من العباد؟ ما ينجون إلى ذلك. أنا أقول هذا لأنه قد تألف مؤلفات في هذا فقراءته يضاعف وقت، لكن قراءة المتعة القراءة يقرأ بها لا بأس، لكن القرآن ما جاء لهذه المشارات العلمية ولهذه المسائل. اقرأ يا أخي. كم الساعة يا أخي؟ إلا ربعا؟ إلا ربعا؟ اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر في النار مثل أحد. اللي عارف جبل في المدينة اسمه طويل وعريض وعالي مرتفع، قال درسه مثل أحد، كيف يكون جسمه؟ صلى الله عليه وسلم وغلظ جلده مسيرة 3 أيام، غلظ يعني سماكة. من ساعة الكون إذا كان جهنم فيها يأجوج ومأجوج فيها ملايين، ما يحسن معرفة، ما نقدر نقول ملايين ملايين ملايين، من خلق الله الكون الآن تقنى الساعة لا أدري كم حال على البشرة. إذا كان غلظ هذا الواحد بين يكونوا في الدنيا وبين يكونوا في الآخر الله أعلم. لكن الشاهد لو سئل طالب العلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكافر بغلظ الضرس، بكدر الضرس وغلظ الجلد، الضرس يكون في الفك، والفك جزء من الوجه، هذه الجملة. فإذا كان هذا الضرس فقط مثل هذا بحجمه مثل تلك المخلوقة الضخمة، كيف يكون الجزء المركب فيه وهو الفك؟ كيف يكون الجمجمة؟ اختار جزء صغير من جزء الإنسان مما يأكل فيه، وجزء آخر مما يبشره الإنسان في غلظه، فكيف يكون طول قدماه وطول أصابعه وغلظ عظامه؟ إذا كان كذلك هل المراد أن هذا مخلوق ضخم بشع ولا شيء آخر يا أخوان؟ ليس المقصود من هذا. إذا قال أن الإنسان كل الكافر شكله لأجل التخويف أنه بشع لا يضر الناس فيه، ولا المقصود شيء آخر؟ ها؟ الله أكبر. أن كلما اتسع الجلد وامتد كلما كان الألم يتوزع أكثر، هذا مشاهدة، كلما كان الجلد ممتد أكثر والشيء المراد تعذيبه يأخذ حيزا أكبر من الفراغ، كل وعندما كان توزيع العذاب على تلك الأجزاء أكثر، فأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الكافر يعني يمد له في العذاب ما يكون بحسب امتداج جسمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظرف كذا كذا وجزءه كذا فيتوزع عليه العذاب، فنعوذ بالله من عذاب الدنيا والآخرة. اللهم أقنا عذابك وما تبعث عبادك، أعوذ بالله من النار ما قرب إلا من قرب. نعم. يعظم للنار يوم القيامة. كان من طول لسانه الناس سطعوا هذا ما كان قبل الذهاب إلى النار. نعم يا أخي. إن الكافر هذا قال في مسند أحمد، أرجع الترمذي وفي مسند أحمد، إن الكافر لا يجر لسانه فرسخين. جر لسانه فرسخين تحتمل معنى إيه؟ يعني يمتد حتى يصل الأرض فيطأه الناس فيجره مقدار فرسخين، هذا معنى ضعيف، لكن الله المعنى أنه يمتد طوله حتى يكون طوله كذلك من هذه المسافة يطأه الناس لذلك. أما جاء في المانع الزكاة والمؤخر الصدقة من عذاب يوم القيامة أنه يعني يجع في الأرض فتمر عليه البهائم أولها إلى آخرها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا ورد فردا في المؤمنين المقصرين في أداء الزكاة. نعم. كل معذب في الآخرة من كافر ومؤمن إنه يميز بينه وبين من لا عذاب عليه عند نزول الملائكة حين قبض روح. قبض الروح طبعا في مؤمن وفي كافر، والمؤمن في فاسق وفي مؤمن مستقيم، والكافر تتناوله ملائكة العذاب والمؤمن تناله ملائكة الرحمة، لكن المؤمن الفاسق غير المؤمن الطائع في النزع وشدة الغلظة وما يلقى بالنكال بعض الملائكة، وكذلك في القبر الكافر له شأنه، والمؤمن قسمان، مؤمن عاصي ومؤمن متقي. فضيناه اقرأ. تتنزل الآية بعدها، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نعم. قال مجاهد ذلك عند الموت، يعني عند الموت في فترات الميت إذا احتضر وعرف أنه خلاص المرحلة انتقلت إلى الآخرة فتبقى فيه شيء من الدنيا، لكن لا يكون مشاهدة الملائكة إلا أن انتقلت المرحلة من الدنيا إلى الآخرة، يشاهد الملائكة يشوفها يصرخ فيه لكن لا يستطيع نفسه فلا يتكلم لأنه خلاص انتقل مرحلة الدنيا، انتقل من مرحلة يشاهد الملائكة إذا دخلوا ويراهم ويسمعهم ويشوف الناس لكن لا يستطيع أن يتكلم، طالما يستطيع يتكلم يرى الملائكة، إذا رآهم معناه خلاص، إذا شفتوه قطعوا كذا فإنه يرى ما لا ترون. نعم. قال في باسطوا أيديهم. نعم. باسطوا أيديهم. فدلت هذه الآيات على أن الكفار يعنف عليهم في نزع أرواحهم وإخراج أنفسهم، يعرفون مع ذلك أنهم قادمون على الهوى على الحول والعذاب الشديد. قالوا الحكم للمؤمنين ويبشرون بكرة قادمون عليهم من الأمن والنعيم المقيم. قال الله عز وجل: ثبت الله الذين آمنوا. ثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. نعم. وروينا عن البراء بن عازب وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في قلبه إذا زيد في قبره. وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. التثبيت عن في القبر، إذا أنزل المؤمن قبره عادت إليه روحه فيأتيه الملكان. وصف الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. قل فسرها بالآخرة، فسرها بعذاب القبر، فسر الآخرة بالقبر. أما الثبات في الحياة الدنيا أن الله عز وجل يربط على قلبه فلا ينحرف فلا يزيد عن الإيمان، لأن هذا هو المعنى. وكذلك جاء في التفسير عن ابن عباس فقال الله تعالى: وحاق بآل فرعون العذاب بالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وقال مجاهد: يعني بقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا ما كانت الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة. أن أراد لفت عذاب القبر. أن تكلمنا باختصار، لكن إذا أحيانا الله وإياكم في المستقبل إن شاء الله سنبين عذاب القبر، ومن أثبته من أهل السنة والجماعة، ومن أنكره، وما شبهة من أنكره، وكيفية الإيمان بهذا العذاب وأنه واقع ثابت، وأن هذا العذاب يلحق الجسد أو يلحق الروح، وأن من نجا من عذاب القبر هل ينجي من عذاب عرصات يوم القيامة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهونه عذاب القبر، فمن تخطاه فما بعده أسهل، ومن كان فيه شدة فما بعده أشد. ونعوذ بالله من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منه دبر كل صلاة. التشهد استعذ بالله من أربع أشياء، الشيء الرابع ما هو؟ ونعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما نفعنا ربنا زدنا علما. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.